الشعائر الفاطمية تمثل مفردة هامة من مفردات الشعائر الدينية، ومن الضروري علينا جميعا أن نهتم بإقامة هذه الشعائر وبالمشاركة فيها وبإسنادها بمختلف أنواع الإسناد، الذي يتمكن أن يلبس الملابس السوداء في هذه المناسبة يفعل ذلك، والذي يتمكن أن يشارك في المآتم التي تقام بهذه المناسبة في أيام جماد الأولى وجماد الثانية يقوم بذلك، والذي يتمكن أن يقيم في بيته مأتما باسم الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها يقوم بذلك، والذي يتمكن أن يشارك في المسيرات التي تنطلق بهذه المناسبة الأليمة يفعل ذلك.